بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يرحب بكم في برنامجكم مع الرعيل الأول، هذا البرنامج الذي نتطرق من خلاله إلى ذكر سيرة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبيان فضلهم ومناقبهم. ضيف البرنامج هو الشيخ عزيز بن فرحان العنزي، فنرحب بكم وبضيفي الكريم. حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا شيخنا، بارك الله فيك. كنا قد انتهينا في الحلقات السابقة في الكلام عن سيرة صديق هذه الأمة أبي بكر عبد الله بن عثمان التيمي رضي الله عنه وأرضاه، وإن شاء الله تعالى في بداية هذه الحلقة نبدأ إن شاء الله تعالى في ذكر سيرة سيد أيضا من سادات المسلمين و عظيم من عظماء الصحابة رضي الله عنهم، وهو فاروق هذه الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. شيخي بارك الله فيك، لا شك أن عندي هناك أسئلة كثيرة جدا تتعلق بسيرة عمر رضي الله عنه، لا سيما وأن لهذه السيرة وقعا في النفوس ومزيعا تمتاز بها عن بقية سير الصحابة رضي الله عنهم. لكن إن شاء الله تعالى هذه الأسئلة المتكاثرة في ذهني إن شاء الله تعالى سنتطرق إليها عبر هذه الحلقات إن شاء الله تعالى. لكن بداية شيخي بارك الله فيك، لو تجعلني أطرح عليك سؤالا مهما، وهو ما يتعلق بسيرة عمر رضي الله عنه، لماذا كانت هذه السيرة أكثر انتشارا وأكثر تحببا في نفوس الناس بخلاف بقية السير؟ أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فلا شك أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، كما أن الله اصطفى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ليكون خاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين، عليهم ربي أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهؤلاء الأصحاب كلهم كما سبق وأن ذكرنا عدول في الجملة، نعم، وهم كانوا كالنجوم حول القمر حول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عليه الصلاة والسلام، ناصروه وآزروه ووقفوا معه في جميع مواقفه عليه الصلاة والسلام، ولم يسلموه ولم يخذلوه، بل ضحوا بدمائهم وبأنفسهم وبأموالهم وبأهليهم وبأوطانهم وبديارهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، حتى إن الله جل وعلا كشف لنا عن مخبآت نفوسهم وخفايا ضمائرهم، وأنهم كانوا على الهدى المستقيم وكانوا مؤمنين بالله جل وعلا، وكانوا يحبون الله ويحبون رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وبين جل وعلا بأنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وأنهم تركوا كل شيء لله جل وعلا وفي سبيله سبحانه وتعالى، وسيرهم في الحقيقة من أروع السير على مدار التاريخ. وقد تميز بعضهم على بعض، حيث إن الصحابة رضي الله عنهم كما أنهم أخيار وفضلاء وأماثل، لا شك أنهم يتفاضلون فيما بينهم، فأفضلهم على الإطلاق هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وقد مضى شيء من سيرته صديق هذه الأمة، وهو أفضل الخلق بعد محمد صلى الله عليه وسلم وبعد الأنبياء والمرسلين. أبو بكر الصديق هذا رضي الله عنه يقول عمر الذي نحن الآن بصدد سيرته، يقول: تمنيت لو أني شعرة في صدر أبي بكر. كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إماما يقتدى بعد النبي عليه الصلاة والسلام. أما عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فجوابا على سؤالك لماذا سيرته اشتهرت وانتشرت أكثر من سير غيره من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لا شك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم سيرهم عطرة، نعم، منها ما هو ما سيرته مطولة على حسب حياته وموقعه أيضا الاجتماعي وموقعه السياسي وموقعه الديني. فابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضى حبر الأمة وترجمان القرآن، سيرته عطرة ومليئة ودسمة بالمعلومات. كذلك عثمان رضي الله عنه، كذلك خالد بن الوليد سيف الله المسلول، سيرته أيضا طويلة وعريضة، ولكن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فاق الجميع، وذلك لطول مدة خلافته رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عن أبي بكر وعن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني الذي أسهم في توسع سيرته وانتشارها الفتوحات العظيمة التي أجراها الله جل وعلا على يد عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث فتحت البلدان شرقا وغربا، وكان فتح بيت المقدس في عهده، ولقد ضرب أروع الأمثلة للقائد العادل الذي يخشى الله ويتقيه، وكيف أنه زاهد في هذه الدنيا بعيد عن زخرفتها، ساع في نفع المسلمين. الأمر الآخر الذي أسهم في انتشار سيرة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه مواقفه المتنوعة والمتكررة مع قضايا المسلمين العامة والخاصة، فلقد كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه حاضرا في كل مشهد من المشاهد، كان يعس المدينة ليلا، وكان يجتهد في العدل بين الرعية نهارا، كان يقف مع المظلوم ويأخذ من الظالم الحق للمظلوم. كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه في عصره لا يحلم أبدا أحد أو يفكر مجرد تفكير أنه يسعى في ظلم آخر أو اغتصاب حق من ضعيف أبدا، وذلك لعلمه بأن عمر ابن الخطاب الفاروق له بالمرصاد. الأمر الآخر الذي أسهم في انتشار سيرة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن في عهد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بدأ تنظيم الدولة الإسلامية الحديثة، بدأ تدوين الدواوين، بدأت المرافق العامة، يعني بدأت نشأة الدولة نشأة صحيحة. صحيحة، بدأت تولد مرافق جديدة لم يعهد المسلمون، فبدأ بإنشاء بيت القضاء، وبدأ بإنشاء بيت المال، وبدأ بترتيب الجيوش وعقد الألوية على نظام جديد، وبدأت الخطط والتراتيب الإدارية تأخذ طريقها في هذه الدولة، وتنظمت حياة الناس بشكل جديد، وهذا طبعا انسجاما مع الانفتاح الكبير، مع هذه الانتصارات، ومع دخول الناس في دين الله جل وعلا أفواجا، ومع توسع رقعة الدولة الإسلامية وفتح البلدان البعيدة والقصية ودخول الناس وزيارتهم المدينة واطلاعهم على أحوال المدينة، رأوا عجبا من تراتيب أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. زد على ذلك الشخصية التي وهبه بها عمر، وهبه الله جل وعلا شخصية فذة تحمل كما يقولون كاريزما تصلح أن تكون قيادية، وقد كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهو محبوب أليف قوي من غير قسوة، لين من غير ضعف، كان نبيها ذكيا، كانت فيه المواصفات التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام من كونه رجلا محدثا ملهما عبقريا ذكيا لوذعيا. كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه بحق القائد الذي اشتمل على جملة من الصفات الخلقية والخلقية التي تصلح أن يكون قائدا لهذه الأمة. هذه في الحقيقة بعض الأمور وبعض الأسباب التي جعلت سيرة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه تضرب الآفاق وتصل إلى النواحي البعيدة، وتبقى في الحقيقة خالدة في أذهاننا وفي قلوبنا، وأيضا باقية في واقعنا، حيث إن كثيرا من الناس يتمنون مثل هذه السيرة، ويطمحون إلى أن يرتقوا إلى سيرة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. صحيح، حتى شيخي بارك الله فيك، يعني مما اشتهر عنه قوله: لست بالخبي وللخب يخدعوني. نعم. يكفي في الحقيقة إذا أردنا أن نتصور تفضل هذه الشخصية العجيبة، رغم الأشياء التي قام بها، الإصلاحات، المشروعات، التعديلات الجوهرية في تكوين الدولة، في سياسة الناس، وفي تكوين الدولة، ومع ذلك كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه رغم هذه الأحداث الجسام كان يبات تحت الشجرة في النهار، بمعنى أنه يقضي فترة تواضع. نعم، يقضي فترة قيلولته تحت الشجرة والناس يمرون من حوله، في إشارة إلى أنه يشعر بالأمان ويشعر بالطمأنينة. صحيح، لأنه لا يمكن أبدا لقائد أن يشعر بالأمان خليفة، وذلك لوجود أعداء كثر. صحيح، وهو كسر هذا الحاجز بعدله، كسر هذا الحاجز بإيمانه، كسر هذا الحاجز بتواضعه ونزوله إلى الناس، فأصبح صحيح يعني ينام تحت الشجرة، حتى قال فيه رسول كسرى لما جاء، فلما سأل عن بيت الخليفة ولم يجد قصرا وسأل عن الخليفة فقيل له ذاك الرجل المضطجع تحت الشجرة في السوق، وهذا أثار استغراب هذا الرجل كيف أن الخليفة ينام بمثل هذا الجو، لا حرس ولا حماية ولا شيء ولا من هذا ولا قصور ولا غير ذلك. نعم، فقال أحد شعراء الوقت على لساني رسول كسرى هذه الأبيات، قال: وراع صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية فردا، وهو راعيها رآه تحت ظل الدوح مشتملا ببردة، كاد طول العهد يبليها وعهده بملوك الفرس أن لهم سورا من الجند والحراس يحميها، فقال قولة حق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها، أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها. لذلك الله. أصبحت مثلا، قالوا عدلت فأمنت فنمت يا عمر. هذا عمر رضي الله عنه. عمر نهر متدفق بالعطاء، عمر جبل أشم في الثبات والإقدام، عمر شمس ساطعة تمد بخيوطها وبشعاعها الناس بالخير، عمر كالبدر المنير يهدي بإذن الله جل وعلا الساري في دياجير الظلمات. عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه تربية مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. أحسنت يا شيخ بارك الله فيك. وعلى كل حال كما يقال إذا ذكر العدل ذكر عمر، صحيح، رضي الله عنه. على كل حال يا شيخ بارك الله فيك، لا شك أن هذه الكلمات الطيبة الجميلة التي تكلمت بها عن عمر رضي الله عنه هي عبارة عن كما يقال نبذة يسيرة، إن شاء الله تعالى سيأتي معنا عبر هذه الحلقات إن شاء الله تعالى تفصيل هذه الكلمات أو هذه المواضيع فيما يتعلق بسيرة عمر وشخصيته رضي الله عنه. شيخ بارك الله فيك، لو بدأنا ونحن نتكلم عن بدايات سيرة فاروق هذه الأمة عمر بن الخطاب العدوي رضي الله عنه، بتعريف المستمع سيرة عمر الذاتية، بمعنى ما اسمه وما هي كنيته وما هو لقبه وبماذا كان يشتهر في الجاهلية، وكم زوجة تزوجها عمر رضي الله عنه، وكم عنده من الأولاد إلى غير ذلك. فهنا شيخي بارك الله فيك، بداية نتكلم عن نسب عمر رضي الله عنه، وهل كان يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام في النسب أو لا؟ نعم، عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه رغم شهرته ورغم سعة انتشار سيرته بين الناس، إلا أننا بأمس الحاجة إلى أن نذكر شيئا من خفايا سيرته وبعض الأمور التي يحتاج المستمع إلى أن يطلع إلى من هو عمر وكيف كان في الجاهلية وما هو نسبه وما هي أسرته هذه المباركة. عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أبوه اسمه الخطاب ابن نفيل ابن عبد العزة ابن رياح ابن عبد الله، وينتهي في واقع الأمر نسب عمر بن الخطاب يجتمع نسبه مع الرسول صلى الله عليه وسلم في كعب بن لؤي بن غالب إذن عفوا يا شيخي، أفهم من ذلك أن عمر قرشي باتفاق. نعم، عمر بالإجماع قرشي من بني عدي، وبنو عدي من قريش وهم من الأباطح. وبالمناسبة قريش، عفوا يا شيخ، ما هي الأباطح؟ قريش تنقسم إلى قسمين، نعم، الأباطح والظواهر. الأباطح هؤلاء هم الذين تزعمهم قصي ابن كلاب جد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزلهم أباطح مكة حول الحرم ثم أقطعهم الدور. هناك قسم من قريش يقال لهم الظواهر. هؤلاء الظواهر ظلوا بدوا خارج مكة، ولم تكن لهم تلك المنزلة التي للأباطح كبني هاشم وبني عدي وبني عبد الشمس وبني مخزوم وبني، نعم، عبد الشمس وهؤلاء. فالأباطح هؤلاء هم الذين كانوا حول البيت، وكان يتزعمهم قصي بن كلاب جد النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي هيأ لهم دور مكة، وهو الذي أقطعهم شيء من أراضيها ورتب حالهم لأنهم حاضرة، بخلاف الظواهر. الظواهر الذين خرجوا خارج مكة وكانوا بدوا يرحلون وينزلون، وما زال بعضهم إلى الآن خارج مكة، بعضهم ما زال في البادية أو في الأودية التي حول مكة. بالنسبة لبني عدي كانوا من الأباطح، لكن في الواقع لم يكن لبني عدي من الزعامة والشرف ومن الثراء أيضا والتجارة أو كثرة العدد ما لبني هاشم، أو بني سهم مثلا أو بني مخزوم، هؤلاء في الحقيقة يعني كانوا بعيدين عن هذا الأمر، لكن لم يكونوا بعيدين عن الساحة القرشية، بمعنى لهم مشاركات قوية في المجتمع المكي. نعم. نعم، ولهم حضور ولهم رأي في ذلك، بدليل ما سيأتي من أن لما أسلم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قامت قريش لتعذب عمر، فمر بهم العاص بن وائل وحذرهم السهمي. نعم السهمي، وحذرهم من مغبة الاعتداء على عمر، لأن بني عدي ستعصبون له، وقال بأن بني عدي قوم عمر لن يتركوه هكذا ولن يسلموه لكم بهذه السهولة، لأن صحيح. بني عدي كانوا مشهورين بالشجاعة وبالإقدام وبالبطولة، بل إن عمر رضي الله تعالى عنه كان السفير لمكة في قضايا الحروب وفي قضايا المنازعات، سواء كان في داخل مكة بين القبائل أو ما بين مكة ما بين قريش وغيرها، كان هو السفير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، في إشارة إلى أن بني عدي رغم الفقر ورغم الابتعاد عن الزعامة والسيادة إلا أن لها حضورا قويا على الساحة المكية. نعم. من جهة المشاركة في المعارك، من جهة إبداء الرأي، من جهة أيضا وجود سفراء لمكة من طرفهم، وكأن المسألة مسألة توزيع أدوار، بمعنى أن بني عدي لهم السفارة كما أن لبني هاشم السقاية ولهم شيء من هذه الأمور. على العموم، فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يلتقي نسبه بالنبي عليه الصلاة والسلام، يجتمع نسبه في كعب بن لؤي بن غالب، هذا عمر رضي الله تعالى عنه والله. كان يكنى بأبي حفص، لكن من الذي أكناه بذلك؟ نعم. عفوا يا شيخ، من خلال سيرة عمر وجد أنه ليس عنده ولد اسمه حفص. لا، ليس لعمر ولد اسمه حفص، ولكن لقب بحفص. بالنسبة للروايات التي بين أيدينا في دواوين السنة، لا يصلح شيء منها للاحتجاج على أن النبي عليه الصلاة والسلام عليه هو الصلاة الذي والسلام. أكناه بذلك. أبي حفص، وإنما هذه كنية له، يظهر والله تعالى علم أنها سابقة على الإسلام، بمعنى أنه كان يكنى بأبي حفص، ولا يمنع أنه كني بها بعد إسلامه، ولكن لم يثبت. الأحاديث الواردة في هذا كلها لا تصلح للاحتجاج، بمعنى لم يكنه النبي عليه الصلاة والسلام بأبي حفص. بالنسبة للقبه، طبعا تلقب بالفاروق وتلقب بأمير المؤمنين، أما لقبه الفاروق فهذا أيضا لم يصح فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال بأن عمر الفاروق. الحديث الواردة في هذا كلها ضعيفة الأسانيد، لكن أغلب أهل العلم من أهل التحقيق ذكروا بأن أول من لقبه بالفاروق هم أهل الكتاب، حينما فتح الله على يديه القدس ورأوا عدل عمر فأطلقوا عليه الفاروق، وقيل بأن هذا اللقب يعني كان موجودا في كتب أهل الكتاب كما قيل. نعم. قيل بأنه كان موجودا في كتب أهل الكتاب، وقيل أيضا بأن المسلمين ارتأوا وارتضوا هذا اللقب لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث إنه كان فاروقا فارقا، فرق الله جل وعلا به بين الحق والباطل، كان يقيم العدل، وكان يرعى أو يسوس الرعية بالسوية ويحكم بينهم بالعدل في القضية، وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه مثالا يحتذى في الأخلاق والقيم والمبادئ والشجاعة، كذلك ما تميز به العدل، فرضي الله تعالى عن عمر. لكن المقصود بأن لفظة الفاروق، ونحن كما سبق وأن أخذنا العهد على أنفسنا أننا قدر المستطاع نحرص على أن نأتي بالصحيح الرواية الصحيحة، وهذا في الواقع لا يقلل من شأن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أكيد. فالآن من المتعارف عليه، بل أصبح يعني كالإجماع، أن عمر من ألقابه الفاروق. صحيح. فإذا أطلق رجل لفظة الفاروق فأول ما يتبادر إلى الذهن عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب. لكن الروايات لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يمكن الاطمئنان له والارتياح إليه والنزوع إليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت الفاروق. هناك روايات كثيرة تشير إلى فضيلة عمر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه كثيرا، كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا. أيضا من ألقابه أمير المؤمنين. نعم. وهو أول من لقب بأمير المؤمنين في هذه الملة. صحيح. أبو بكر كان يسمى خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهنا لما ولي عمر استثقل الناس كلمة خليفة رسول الله. صحيح. خليفة رسول الله يعني فيها استثقال، والعرب طبيعتها يعني تهرب من الأشياء المستثقلة وتهرب من الأشياء التي فيها استطراد. فقيل بأن أول من لقبه بأمير المؤمنين هو عمرو بن العاص، وقيل المغيرة بن شعبة، وقيل بأن المسلمين هم الذين استعملوا هذا اللقب بعدما ارتاحوا إليه، ارتاحوا إلى هذا اللقب، وأن عمر رضي الله تعالى عنه يصلح له هذا اللقب فلقب بأمير المؤمنين. هذا بالنسبة للألقاب لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. شيخ بارك الله فيك، تكلمنا عن اسم عمر وما هو لقبه وما هي كنيته ولماذا لقب بالفاروق، وأفدتنا شيخ بارك الله فيك كما أفدت المستمعين بأن لقب عمر رضي الله عنه اشتهر على ألسنة المسلمين وتلقوه بالرضا التام، ومع أنه لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح ولا حسن ولا ثابت أنه لقب عمر بذلك، ولكن سيرة عمر رضي الله عنه فرضت هذا الاسم على الناس كما يقال فرضا، وتلقته القلوب بالرضا التام. شيخ بارك الله فيك، لو تكلمت معنا أو حدثتنا عن مولد عمر، متى ولد عمر وفي أي سنة كانت؟ نعم، عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من جهة الولادة هو ولد بعد عام الفيل ب13 عاما، وعام الفيل هو العام الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام. يعني معنى ذلك يا شيخ بارك الله فيك فارق السن بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين عمر، النبي صلى الله عليه وسلم بعث في سن 40 ومع كان عمر وقتها في 27 عام. نعم شيخ بارك الله فيك، لو حدثتنا عن صفات عمر الخلقية، نعم، تكوينه الخلقي، قبل أن ننتقل إلى صفات عمر الخلقية والخلقية، ومما يدلنا على أن ولادة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كانت بعد عام الفيل ب13 عاما، أن عمر مكث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة، لأن خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه كانت 2 سنة و4 أشهر. صحيح. وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كانت خلافته 10 سنين و4 أشهر. صحيح. فبقي 13 سنة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. والناس متفقون على أن سنه كان 63، مثل سن تقصد النبي في الوفاة. إيه نعم، مثل سن النبي عليه الصلاة والسلام وسن أبي بكر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فهذا هو عمر رضي الله تعالى عنه من جهة ولادته ومن جهة وفاته. وأما صفات عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فلقد يعني دونت كتب السيرة والتاريخ صفات عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من خلال النقولات التي نقلها أبناؤه وأصحابه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فلقد كان أبيض، وقيل كان آدم، والآدم هو الأسمر. وبعض أهل العلم يصحح كونه آدم، وبعض يصحح كونه أبيض، لكن الذي يعجبني ذلك الجمع الذي نحى إليه بعض أهل العلم من أهل التحقيق، حيث قالوا بأن في أول حياته كان أبيضا، ثم مع خشونة الحياة تحمل الخلافة أباء الخلافة وزهد عمر، نعم، وجهاده وزهده وشدة جوعه وتفضيله المسلمين على نفسه وتقديمهم على يعني أحواله وأموره الخاصة، هذه جلبت له شحوب اللون، وهذا شيء طبيعي. أحيانا الإنسان حينما يبذل جهدا كبيرا وطاقة يعني قد لا يحتملها يحصل عنده شيء من هذا التغير في لونه. صحيح. فقالوا بأن في أول حياته كان أبيضا، ثم بدأ السمار يسري إليه بسبب هذا الجهد والتعب وكبر السن وأعباء الخلافة والجهاد في سبيل الله، وكذلك سهر الليل، فهو ما بين صلاة وما بين رعاية لأحوال المسلمين، يعس شوارع المدينة ويسعف المنكوبين ويواسي المحرومين والمسحوقين، فجرى عليه هذا الشيء. المقصود بأن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أيضا كان حسن الخدين والأنف والعينين، وكان غليظ القدمين والكفين، وكان جسيما، نعم، جسيما طوالا، حتى إنه كان يعني يعرف حينما يطوف الناس حول البيت، كان يتميز عمر بطول قامته، وقيل بأنه كان لا يتكلف حينما يركب الفرس، وكان أيضا من صفاته أنه كان أصلع. صحيح. وهذه اشتهر بها رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى قال الراوي رأيت الأصلع يطوف حول البيت، وهي ليست طبعا مذمة لعمر بل هي منقبة. نعم. كذلك كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه قويا شديدا، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاه مرة في الطواف، قال إذا يا عمر إني أراك قويا أو شديدا، فإذا طفت فيعني لا تزاحم أو كلمة نحوها بمعنى أنك لا تؤذي الناس. سبحان الله. إلى أنه كان جسيما وقويا وشديدا، وكان أيضا رضي الله تعالى عنه وأرضاه أعسرا يستعمل يديه الثنتين، وهذا اليمين واليسار في الكتابة. أي نعم، كان أعسرا كما قال خالد في قتال المرتدين لما جاءه الأمر من أبي بكر، قال والله إني لا أعلم أن وراء ذلك الأعسر، يقصد يعني عمر رضي الله تعالى رضي الله عنه. وكان أيضا رضي الله عنه يخذب بالحناء، وكان رضي الله تعالى عنه له شارب طويل الأطراف، بمعنى أنه كان معروفا، ولذلك كان إذا غضب فتل شاربه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيضا من صفاته أنه كان إذا مشى أسرع، وإذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع، وهذا قول عائشة رضي الله عنها، كانت دائما تقول حدثونا بسيرة عمر، كانت تثني عليه، ورأت رجلا يمشي متمارضا فقالت لا تمشي هكذا، امشي مشية عمر، فقال وكيف كان عمر يمشي؟ قالت كان إذا مشى أسرع، وإذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع. حتى شيخ بارك الله فيك اشتهر عمر رضي الله عنه بالدرة. صحيح. فإذا ذكر عمر ذكر درته. درة عمر هذه طالما أخرجت الشياطين من الرؤوس. سبحان الله. هناك مواقف كثيرة. صحيح. يعبر عنها أصحابها، يعني مثل ذلك الرجل الذي كان يسأل عن متشابه القرآن ويضرب القرآن بعضه ببعض، فجلده عمر بهذه الدرة، فقال والله لقد خرج الذي برأسي، يعني الشيطان في رأسي خرج. وكان عمر لا يضرب بها ظلما، وإنما يضرب بها وفق الحدود الشرعية الواردة في كتاب ربنا جل وعلا، أو ما يراه من حيث التعزير، وهو أمر لولاة الأمور. المقصود بأن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إذا جئنا إلى صورته الخلقية نجد بأنه رجلا، كان رجلا جميلا طوالا، كان أبيضا مشربا بحمرة في آخر حياته بدأ فيه السمار، كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه شجاعا قويا مهابا، إذا رآه الناس هابوه وأجلوه، هذا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. شيخ بارك الله فيك، لو دخلنا كما يقال يعني غصنا قليلا في حياة عمر الشخصية فيما يتعلق بوالده وأمه وأسرته زوجاته أولاده، لو حدثتنا عن هؤلاء. نعم، بالنسبة لعمر والده هو الخطاب رضي الله تعالى عن عمر، والخطاب هذا ابن نفيل، ونفيل هذا جد عمر، كانت قريش تتحاكم إليه إن حصل بينها شيء من النزاع، مما يشير إلى أنه كان رجلا عاقلا ذكيا، كان مليئا بالفهم ومليئا بالحكمة والتجارب، ولذلك كانت قريش تلجأ إليه في حال المعضلات وفي حال المشكلات. وأما والدة عمر رضي الله عنه فهي حنتمة بنت هاشم ابن المغيرة، هي ابنة عم أبي جهل بن هشام. عمرو بن هشام بن الحكم مخزومي، وهذا صحيح. يدلنا على أن هناك ترابط بين الأسر في قريش، لأنها عفوا هي بطون ترد في النهاية إلى قبيلة واحدة. صحيح، إلى جد واحد. نعم. أيضا بالنسبة لزوجاته، تزوج عمر رضي الله تعالى عنه. عفوا شيخ بارك الله لو سمحت لي، بداية قبل الدخول في زوجاته، فيما يتعلق بإسلام الخطاب وأم عمر، هل أسلم؟ أما الخطاب فلم يسلم، وأما حنتمة والدة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فلا أعرف في الحقيقة يعني ما يمكن يدل على إسلامها إليه المرء على أنها قد أسلمت، فالكتب كتب السيرة والتاريخ لم تذكر شيء من إسلامها أو عدم إسلامها، والذي يظهر والله تعالى علم أنها لم تسلم، لأنها لو أسلمت لاشتهرت كاشتهار إسلام والدي أبي بكر. صحيح. وكاشتهار يعني أم أبي بكر رضي الله تعالى عنها. مقصود بأنه لم يثبت عندنا شيء. وأما زوجات عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلقد تزوج عمر كثيرا بالنسبة له، عدد في الجاهلية وعدد في الإسلام. في الجاهلية تزوج بزينب بنت مضعون، أخت عثمان بن مضعون، عثمان بن مضعون سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالسلف الصالح. صحيح. هذا نعم. عثمان بن مضعون، فعمر تزوج بزينب بنت مضعون، وولدت له عبد الله وعبد الرحمن الأكبر وحفص أيضا، وتزوج مليكة بنت جرول. مليكة هذه ولدت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه عبيد الله، فطلقها في الهدنة التي حصلت بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين قريش، ثم تزوجها يعني تزوج أبو الجهم بن حذيفة. نعم، تزوج مليكة، تزوجها الجهم بن حذيفة. أيضا تزوج عمر رضي الله عنه قريبة بنت أبي أمية المخزومي، وأيضا فارقها في الهدنة، فتزوجها بعده عبد الرحمن بن أبي بكر. وتزوج أيضا أم حكيم بنت الحارث بن هشام بعد زوجها عكرمة بن أبي جهل، حيث حين طبعا قتل في الشام. نعم. فولدت له فاطمة ثم طلقها، وقيل بأنه لم يطلقها وأنما بقيت عنده. كذلك تزوج جميلة بنت عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح من الأوس من الأنصار، وتزوج أيضا عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل، وكانت قبله عند عبد الله بن أبي بكر. وزيد بن عمرو بن نفيل معروف في الجاهلية. وأيضا لما قتل عمر تزوج عاتكة بنت زيد، تزوجها الزبير بن العوام رضي الله تعالى عن الجميع، ويقال هي أم ابنه عياض. نعم. المقصود بأننا نلحظ بأن عمر رضي الله تعالى عنه تزوج في الجاهلية نساء كثر، ولم يقدر الله عز وجل بقاء واحدة منهن معه، وتزوج أيضا بعد إسلامه أيضا مجموعة من النساء. وكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد خطب أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق وهي صغيرة، وراسل فيها عائشة، فقالت أم كلثوم لا حاجة لي فيه. فقالت عائشة أترغبين عن أمير المؤمنين؟ قالت نعم، إنه خشن العيش، يعني كان زاهدا هذا أمير المؤمنين، سبحان الله. فأرسلت عائشة إلى عمرو بن العاص فصده عنها ودله على أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى ثبت عنه. أن عمر رضي الله عنه تزوج بأم كلثوم. نعم، أم كلثوم من فاطمة رضي الله عنها. صحيح. وقال تعلق منها بسبب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخطبها من علي فزوجه إياها، فأصدقها عمر رضي الله عنه 40,000، فولدت له زيدا ورقية. عفوا يا شيخي بارك الله فيك، لعل عمر رضي الله عنه كان حريص على الزواج بأم كلثوم بنت علي، خاصة كان كما ورد في بعض الروايات بأن عمر رضي الله عنه أبلغ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كل نسب مقطوع إلا نسبي. فهنا فعلا اتصل نسب عمر بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، فتزوج أم كلثوم بنت علي، وكان علي رضي الله عنه وأرضاه يعني قد بلغ به السرور غاية حينما خطب عمر ابنته، وذلك يدلنا على الانسجام والمحبة التي كانت بين عمر وبين علي رضي الله تعالى عن الجميع. نعم. على العموم هي ولدت له زيدا ورقية. أيضا عمر تزوج لهية امرأة من اليمن، فولدت له عبد الرحمن الأصغر، لأن عمر له عبد الرحمن الأكبر. نعم، عبد الرحمن الأكبر وعبد الرحمن الأصغر. عبد الرحمن الأكبر هذا من أمه زينب بنت مضعون أخت عثمان بن مضعون. نعم. وأما عبد الرحمن الأصغر فهذا من لهية، وهي امرأة من اليمن. وقيل أيضا له ابن آخر اسمه عبد الرحمن أيضا من أم ثالثة. المقصود بأن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه جملة أولاده 13 ولدا، وهم زيد الأكبر وزيد الأصغر وعاصم وعبد الله وعبد الرحمن الأكبر وعبد الرحمن الأوسط وعبد الرحمن الأصغر وعبيد الله وعياض وحفصة ورقية وزينب وفاطمة رضي الله تعالى عن الجميع. أما مجموع النساء اللاتي تزوجهن في الجاهلية والإسلام ممن طلقهن أو مات عنهن فهن سبع. نعم. كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يتزوج من أجل الإنجاب والإكثار من الذرية، فقد قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه ما آت النساء للشهوة ولولا الولد ما باليت ألا أرى امرأة بعيني. سبحان الله. يدلنا على ورعه وزهده وعلى تعلقه بالله جل وعلا وعلى حرصه على ما يقدم للدار الآخرة رضي الله عنه، حتى أنه قال مرة إني لأكره نفسي على الجماع. وكل هذا يدلنا على أن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان من أبناء الآخرة، سيرته الزكية وحياته النقية تدل على ذلك وتشير على إلى أنه كان رجلا من أهل الآخرة وليس من أبناء الدنيا. شيخ بارك الله فيك، هل الأسرة عمر رضي الله عنه هذه الأسرة المتكونة من هؤلاء النسوة وهؤلاء الأولاد الكثر، هل كان لهم دور مشهور مثل ما كان لأبيهم عمر؟ لا شك أن هذه الأسرة الزكية الطيبة النقية كصاحبها عمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ويكفي في الحقيقة من هذه الأسرة عبد الله، يكفيه عبد الله بن عمر الصحابي الجليل الفقيه، هذا الرجل الذي كان ملتصقا بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا الرجل والسلام الذي كان حريصا على تطبيق سنة النبي عليه الصلاة والسلام ونقلها للناس، هذا الفقيه وهو أحد العبادلة الأربع، وأيضا عاصم وعبيد الله وهؤلاء كلهم كان لهم أثر، لكن طغيان سيرة عمر وقوة عمر وشخصية عمر في الحقيقة أضعفت يعني غطت على سيرة أولاده. أي نعم، أضعفت جانب، وإلا لهم مواقف عجيبة لعلنا يسر الله عز وجل أن نأخذ شيئا منها في حينها. المقصود بأن هذه الأسرة المباركة لا شك أن على طريقة والدهم وعلى منهجه وعلى مسلكه في الدعوة إلى الله، في تبليغ العلم، في نشر السنة، في الدفاع عن الإسلام، في الاعتزاز بالدين، وهكذا من الأمور التي حقيقة هي تربية كل بيت من بيوت الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. رضي الله عنهم. شيخ بارك الله فيك، لا شك أن سيرة عمر رضي الله عنه سيرة مليئة كما قال بالفوائد والعبر، لوقفة مهمة فيما يتعلق بتكوين شخصية عمر رضي الله عنه في الجاهلية. كيف كانت هذه الشخصية، وبماذا كان يتميز عمر رضي الله عنه في الجاهلية، وهل هذه الأشياء التي كانت أو كان عمر رضي الله عنه مشهورا بها اصطحبها كلها في الإسلام أو اصطحب خيرها؟ هذا إن شاء الله تعالى ما سنعلمه إخواني المستمعين في الحلقة القادمة. فإلى أن نلقاكم، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.